بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 65 من دروس جامع المسائل، والمسألة الأولى في درس اليوم: ما هي أنواع النذر؟ ما هي أنواع النذر؟ والجواب: النذر له أنواع، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله كل قسم على حدة، إنما نذكرها الآن إجمالا. فالنوع الأول من أنواع النذر هو نذر الطاعة. نذر الطاعة يعني أن ينذر الإنسان بطاعة لله سبحانه وتعالى، كالصيام وكالصدقة وغيرها، أو صلاة نافلة. وهذا النوع الأول هو نذر الطاعة. ونذر الطاعة هذا قد تقدم لنا في الدرس الماضي أنه يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقد تقدم النوع الثاني نذر معصية. النوع الثاني نذر معصية. ونذر المعصية هذا ينقسم إلى أقسام، وأعلاها وأعظمها هو نذر الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو نذر معصية، وهو النذر لغير الله سبحانه وتعالى، هذا يكون شركا، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. وإن كانت المعصية ليست بشرك فأيضا سيأتي تفصيلها في سؤال هل يجب فيها الكفارة أو لا يجب. النوع الرابع وهو نذر المباح. نذر المباح أن ينذر الإنسان بشيء مباح، ليس بطاعة وليس بمعصية، كان يقول: نذرت لله أن أذهب إلى السوق. أذهب إلى السوق ليس بطاعة وليس بمعصية، يعني مطلقا، فهذا له حكم نذر المباح. والنوع الخامس أن ينذر بشيء مكروه. ينذر بشيء مكروه، مثلا أن يقول: لله علي نذر أن أشرب قائما، عند من يقول من أهل العلم بأن الشرب قائما مكروه، أو لله علي نذر أن أغتسل بفضل امرأتي. الفضل هو ما يبقى من الماء بعد أن تغتسل الزوجة، يبقى الماء الذي بعدها يغتسل به الرجل، الاغتسال بهذا الماء جائز ولكنه مكروه، وكذلك اغتسال المرأة بفضل الرجل جائز لكنه مكروه. فلو نذر بشيء مكروه ما هو الحكم؟ هذا سيأتي في سؤال مستقل. والنوع السادس وهو نذر اللجاج والغضب. اللجاج يعني المخاصمة، المخاصمة التي تأتي وقت الغضب، فبعضهم ينذر في هذا الوقت، وقت الغضب، ينذر بشيء فيقول: يعني لله علي كذا إن لم أفعل هذا الشيء، لله علي مثلا 10 حجج إن لم أفعل هذا الشيء، فما حكم هذا؟ فما حكم هذا كله سيأتينا. هذا أنواع النذر على وجه الإجمال. والمسألة التي بعدها نريد أن نتعرف على النوع الذي هو مهم، وهو أهم شيء ويهمنا في هذه الدروس، وهو النذر لغير الله. النذر لغير الله سبحانه وتعالى وهو الذي يهمنا في العقيدة. والمسائل الثانية هي من أبواب الفقه، لكن إن شاء الله سنذكرها على ما يسر الله سبحانه وتعالى. فما حكم النذر لغير الله؟ ومع ذكر بعض الأمثلة على ذلك، وهل فيه كفارة؟ الجواب: نقول النذر لغير الله شرك، لأنه صرف للعبادة لغير الله، كما تقدم أنها صرفت العبادة لغير الله. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله، يعني المشركين، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فهذا فيه دليل على أن المشركين نذروا، كانوا ينذرون من الحرث والأنعام، يعني نذر لهذه الآلهة التي يزعمونها للأصنام، يجعلون بعضها لله وبعضها لآلهتهم، شراكة جائرة والعياذ بالله. وجعلوا لله مما ذرأ مما خلق، الله الذي خلق هذه الأنعام وهو الذي خلق هذا الزرع، ويجعلون لله نصيبا، ويجعلون لشركائهم ولآلهتهم نصيبا من ذلك النذر. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. يعني لو حلف شخص بغير الله، حلف بغير الله، فهنا ما عليه كفارة، ولا يجوز له أن يفي بهذا الحلف. إذا حلف وهو مرتكب لشرك يجب عليه التوبة منه. قال: فكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فالذي يحلف بغير الله سبحانه وتعالى نقول له: الشرك ليس له حرمة، أنت الآن ارتكبت شركا، يعني إذا كان يقصد مع الحلف بغير الله التعظيم، إذا يعظم هذا المحلوف فإن هذا من الشرك الأكبر، وإن لم يقصد به التعظيم، تعظيم المحلوف به، فإن هذا من الشرك الأصغر. هكذا الذي ينذر إذا كان ينذر لغير الله سبحانه وتعالى، هذا في الغالب أن النذر لا يكون معه التعظيم، النذر يكون معه التعظيم، فإذا نذر لغير الله سبحانه وتعالى فإن هذا من الشرك الأكبر الذي يجب على صاحبه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وليس في ذلك كفارة. وقال شيخ الإسلام أيضا: في من ينذر للقبور أو نحوها دهنا لتنور به، بعضهم ينذر بالدهن والصليط للقبر الفلاني، لصاحب القبر الفلاني، أو ينذر له ببعض البخور أو بعض العطور، ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. قال: وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني تجد بعض القبور وبعض المشاهد هناك من الناس من يسكنون ويقطنون في هذا المكان، وهم السدنة، وهم يعني متخصصون في أكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وما يريدون أحد يعني أن يحذر من هذا حتى لا تنقطع معايشهم. فالذي ينذر مالا لهؤلاء السدنة هذا معصية وحرام، ولا يجوز ذلك، لأنه يعينهم على المعاصي ويعينهم على الإثم والعدوان. قال: والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى وقومه وقال تعالى عنهم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين عندها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو يعني لبعض سدنة بعض الأشياء التي في الهند أو المجاورين عندها، فهذه كلها من الأشياء المحرمة التي لا تجوز. لا بد على المسلم يا أيها الإخوان يتعلم أمور دينه، الدين ما هو بهذه الأشياء التي هي تشوه الدين، أن يكون هؤلاء سدنة قاطنين عند هذا القبر ويضحكون على الناس أن صاحب هذا القبر يقبل هذه الهدية ويسكبون له الزيت أو يهدون له الشموع أو يهدون له العطورات أو يهدون له بعض المجوهرات أو يهدون له يعني العسل أو غير ذلك، ويقولون أن صاحب هذا القبر يقبل هذا الشيء وأنه قبله منكم، وكل هذا فيها أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل وصد عن سبيل الله، وفيها تعليق للناس بغير الله سبحانه وتعالى، وفيها نشر للشركيات والبدع وتعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم، ليس الواجب على فلان أو فلان، على جميع المسلمين أن ينكروا مثل هذه الأشياء المنكرة، ينكرها على قدر استطاعته، وأن يعلم من كان جاهلا ومن كان واقعا فيها بجهل، يعلمه ويبين له الأدلة إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى، وإقامة للحجة، إقامة للحجة أمام الله سبحانه وتعالى. وهذه المشاهد التي هي على قبور الأولياء أو قبور المشائخ، يقول صاحب فتح المجيد، قال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك، وهو الغالب أو الواقع، من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعمة ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح. والله إنك ترى العجب العجاب في حال المسلمين عندما يبتعدون عن العقيدة الصحيحة، يقولون هذه حجر استند إليها عبد صالح، إما نبي يقولون هكذا من عندهم أو فلان من الصالحين، فيأتون وينذرون لهذه الحجر، يسكبون عليها السمن أو يعني يصنعون لها يعني الأشياء، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض، يعني إذا أتيت خلاص قبل نذرك، معناه سيشفى مريضك أو سيقدم غائبك أو سلامة مال أو غير ذلك من أنواع نذر المجازة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، لا شك فيه، هذا النذر باطل، ولا ينفع الإنسان إلا أن يخلص دينه سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار، وهذا الكلام كله لصاحب فتح المجيد، قال: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب كذا ومن الفضة كذا ومن الطعام كذا ومن الشمع والزيت كذا. قال: فهذا من النذر باطل بالإجماع لوجوه: أولا أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين، انتهى. فهذا هو الذي يجب علينا أن ننتبه إليه، أن الإنسان يعلم هؤلاء الذين وقعوا في هذه الأشياء الشركية من الإهداء لتلك القبور ومن النذور لها، حتى أصبحت متوغلة في بعض مناطق المسلمين، أنه كلما حصل له مرض أو حصلت له شدة عليه شدة فإنه ينذر، يقول: أنذر للقبر الفلاني، أنذر لفلان يعني لابن علوان، أنذر للهادي بكذا، بزيت، بشمع، أنذر له يعني سمن، ينذر. وهذا منتشر بين العوام والذين هم بعضهم مساكين ما تعلموا، فيجب علينا أن ننشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر الناس من هذا إعذارا إلى الله، ومن وفقه الله سيحميه الله من هذه الأشياء. لا بد علينا أن نخلص الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وما فيه شائبة من شوائب الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.